والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذاعة البيان تقدم برنامج خير القرون. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. صلى عليك الله يا عالم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها، وزينت بحديثك الأقلام. أيها الإخوة الكرام، بين أيدينا الصحابي الجليل أبو عبيدة عامر بن الجراح، ولنا في هذا الصحابي الجليل عبرة وعظة، وإن سيرته لمليئة بالمواقف البطولية، ولمليئة بالهمة والشجاعة والإقدام. ولقد تجسد في هذا الرجل معنى الولاء والبراء، ومن أجله نزلت آية عظيمة في الولاء والبراء. وعندما نذكر هذه السير، تلاحظ معي أخي الغالي أن هناك صفات معينة قد انتشرت واشتهرت بين صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فترى الهمة، وترى الشجاعة، وترى التوبة، وترى الندم، وترى الإقدام، وترى الإخلاص، وترى الصدق، وترى البكاء، وترى قلوب رقيقة، وترى أفعال عظيمة، وترى شجاعة رهيبة. سبحان الله، سبحان الله. نسأل الله جل في علاه كما رزق أولئك أن يرزقنا وزيادة، أن يرزقنا ليلا كليلهم ونهارا كنهارهم. نعم أخي الغالي، أبو عبيدة كان وضيء الوجه، بهي الطلعة، نحيل الجسم، طويل القامة، خفيف العارضين، ترتاح العين لمرآه، وتأنس النفس للقياه، ويطمئن إليه الفؤاد. وكان إلى ذلك رقيق الحاشية، جم التواضع، شديد الحياء، لكنه كان إذا حزب الأمر وجد الجد يغدو كأنه الليث عاديا، فهو يشبه نصر السيف رونقا وبهاء، ويحكيه حدة ومضاء. ذلكم هو أمين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري القرشي المكنى بأبي عبيدة. يقول عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ثلاثة من قريش أصبح الناس وجوها، وأحسنها أخلاقا، وأثبتها حياء. إن حدثوك لم يكذبوك، وإن حدثتهم لم يكذبوك. أبو بكر الصديق، وعثمان بن عفان، وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا الرجل كان من السابقين الأولين للإسلام، وأسلم على يد من؟ أسلم على يد أبي بكر، وكان إسلامه في اليوم التالي لإسلام أبي بكر، يعني بمعنى أن أبا بكر أسلم في ذلك اليوم، في اليوم الذي يليه مباشرة أسلم أبو عبيدة عامر بن الجراح. طبعا عاش أبو عبيدة الأيام الصعبة في مكة والتضييق، ورأى إخوانه بلال وعمار بن ياسر وصهيب وغيرهم ممن أوذوا في سبيل الله، ولكن ثبت للابتلاء رضي الله عنه وأرضاه، وصدق الله ورسوله في كل موقف. لكن لأبي عبيدة موقفين عظيمين: موقف في معركة بدر، وموقف في معركة أحد، فتعالوا معنا نطل على تلك الحياة الطيبة المليئة بالإيمان واليقين والتوكل على ربي جل في علاه. يوم بدر صال أبو عبيدة بين الصفوف، صال صولة لا تهاب الردى، ومن شدة تلك الصولة هابه المشركون، كل المشركون، وأخذ يجول جولة من لا يحذر الموت، فحذره فرسان قريش وجعلوا يتنحون عنه كلما واجهوه عدا رجل واحد جعل يبرز لأبي عبيدة في كل اتجاه. فكان أبو عبيدة يتحرف عن طريقه ويتحاشى لقاءه، ولج الرجل في الهجوم، وأكثر أبو عبيدة من التنحي، وسد الرجل على أبي عبيدة المسالك ووقف حائلا بينه وبين قتال أعدائه، فلما ضاق به ذرعا ضرب رأسه بالسيف، ضربه ضربة فلقت هامته فلقتين، فخر الرجل صريعا بين يديه. يا ترى من هو ذلك الرجل الذي أخذ يحول بين أبي عبيدة وبين المشركين؟ يلتفت يمنى أبو عبيدة، ذلك الرجل أمامه، يتنحى عنه يسره، ذلك الرجل أمامه. فلما وجد أبو عبيدة ألا فرار وألا نجاه من ملاقات ذلك الرجل، تفرغ له وضرب هامته. ذلك الرجل هو أبوه، نعم أبو عبيدة رضي الله عنه قتل أباه في معركة بدر، وما ذاك إلا تطبيقا لما علمه عليه رسوله عليه الصلاة والسلام من أن يكون الولاء لذلك الموحد المسلم ولو كان أبعد بعيد، وأن يكون البراء من ذلك الكافر الفاجر المحارب لدين الله عز وجل ولو كان أقرب قريب. وأنزل الله جل في علا في شأن أبي عبيدة وشأن أبيه قرآنا يتلى إلى قيام الساعة، قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. قال أهل التفسير: كتب يعني ثبت، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم ألا إن حزب الله هم المفلحون. ولم يكن ذلك عجيبا من أبي عبيدة لقوة إيمانه بالله ونصحه لدينه والأمانة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم مبلغا طمحت إليه نفوس كبيرة عند الله. وأما موقفه في يوم أحد، فلما اشتد الخطب واجتمع المشركون وصاح صائحهم ينادي: دلوني على محمد، دلوني على محمد، كان أبو عبيدة أحد النفر العشرة الذين أحاطوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ليذودوا عنه بصدورهم رماح المشركين. فلما انتهت المعركة، ما انتهى موقف أبي عبيدة، كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشج جبينه وغارت في وجنته حلقتان من حلق الدرع، فأقبل عليه الصديق رضي الله عنه يريد انتزاعهما من وجنته. يقول أبو بكر: كنت جالسا أمام النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري كيف أصنع، وإذا بصوت من ورائي: ناشدتك الله يا أبا بكر، ناشدتك الله يا أبا بكر أن تخلي بيني وبينها، أقسمت عليك أن تترك ذلك لي، فتركه. فوقف أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه أمام ذلك الوجه الطاهر، أمام ذلك الوجه الطيب، أمام وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل معي الموقف، وجهه ينزف دما حتى ابتلت لحيته، لا بل حتى بل الثرى من دمه، وأبو عبيدة ينظر إلى حلق الدرع وإذا به يتناول الأولى